أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 18 من دروس شرح كتاب منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى في علم الرقائق والقراءة مع الشيخ ياسر جبريل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحوال من يخالط الأمراء والعمال الظلمة. قال: أعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تدخل عليهم وهي شرها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى أبواب الصلاتين مفتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. فقيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده ولا في يدي ما أخافك عليه، وإنما أتاك من أتاك ليستغنى بك عمن سواك، وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة الصلاتين. وأيضا فإن الداخل على الصلاتين معرض لأن يعصى الله عز وجل، إما بفعله أو قوله أو سكوته. وهذا خاص بالصلاتين الظلمة، أما السلاطين الذين يحكمون بالعدل فإنه يستحب للعلماء أن يدخلوا عليهم وأن يرشدوهم وأن يبينوا لهم أحكام الله جل وعلا وأن يقووهم وأن يأخذوا بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى ويفتونهم فيما أشكل عليهم من المسائل الشرعية. أحسن الله إليكم. قال: أما الفعل فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة، ولو فرض أنه في موضع غير مغصوب ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله من خيمة أو نحوها من ماله حرام، والانتفاع بذلك حرام. ولو فرض ذلك حلالا فربما يقع في غيره من المحظورات، إما أن يسجد له أو يركع أو يتمثل له قائما ويخدمه ويتواضع له بسبب ولايته التي هي آلة الظلمة. والتواضع للظالم معصية، بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى آخر يقتضي التواضع ذهب ثلث دينه، فكيف إذا تواضع للظالم؟ وتقبيل اليد له معصية، إلا أن يكون عند خوف أو لإمام عادل أو عالم يستحق ذلك. فأما غير ما ذكرنا فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام. وأما القول فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار في وجهه، أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه والحرص على طول بقائه. ففي الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام. وقد جاء في الأثر: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله، ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول: أصلحك الله أو وفقك الله أو نحو ذلك هذا الأثر إنما هو روي من قول الحسن البصري رحمه الله: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله. وهذا عام في كل مجالس الظلم، فلا يجوز لإنسان أن يجلس في مجلس فيه غيبة أو نميمة ثم يهز رأسه كالمقر لذلك، فإن فعل ذلك فقد شاركهم في إثم هذه الغيبة.

ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم. فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه، بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن أن التخويف يؤثر في قلبه، وعليه أن يرشده إلى المصالح. ومتى عرف طريقاً على وفق الشرع يحصل به غرض الظالم من غير معصية، فيصد الظالم بذلك عن الوصول إلى غرضه الذي عرفه إياه. الحال الثالث أن يعتزل عنهم فلا يراهم. إذن هذه الحال أنه إذا قدر الله جل وعلا وجمع بينه وبين ولي أو أمير أو مدير أو رئيس أو وزير أو مدرس أو ولي أمر في أي أمر من أمور المسلمين، وعلم أن هذا الرجل يقع في معاصي أو ذنوب، فعليه أن يبين له حرمة ذلك. حتى لو لم يكن هذا من أصحاب الولايات، فإن جمعه مع تاجر مدلس وهو يعلم أن هذا التاجر يغش في البيع والشراء، وجب عليه بيان حكم الغش في البيع والشراء. وإذا جمعه مجلس مع شاب وعلم أن هذا الشاب يعق والديه، وجب عليه أن يبين له حكم العقوق. وإن جمعه مجلس مع أناس يتهاونون في الصلاة، وجب عليه أن يبين لهم حكم الصلاة وأنه يحرم عليهم التهاون فيها، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي ويجب على من علم شيئا من المسلمين أن يبينه لمن لا يعلم أو لمن فرط فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: الحال الثالث أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه، والسلامة في ذلك. ثم ينبغي أن يعتقد بغضهم على ظلمهم، فلا يحب لقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم ولا يقترب إلى المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم، كما قال بعضهم: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، إما يوم مضى فلا يجدون لذته، وأنا وإياهم في غد على وجل، وإنما هو اليوم فما عسى أن يكون في اليوم. قال: مسألة: إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء، وكان له مالك معين لم يحل أخذه، وإن لم يكن له كان حكمه أن يتصدق به كما سبق بيانه ويتولى تفرقته على الفقراء. ومن العلماء من امتنع من أخذه، وإذا كان أكثر أموالهم الحرام حرمت معاملتهم. وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات ينبغي أن ينظر فيه، فإن كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لمالك معين لم يجز العبور عليها إلا للضرورة، وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليها، والورع الامتناع، والله أعلم. يجب على الإنسان أن يعتزل أي إنسان مخالطته تؤدي إلى معصية. فأنت أيها الشاب إذا رأيت شباباً يأخذون بيدك إلى ترك الصلاة أو مشاهدة الأشياء المحرمة أو نحو ذلك، يجب أن تعتزلهم، أن هؤلاء إنما يردوك. وقد روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. فيجب أن تنتقي أصدقائك وأصحابك وجلسائك، واجعل ذلك كله مما يقربك إلى الله جل وعلا، كما روى البخاري في صحيحه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأما حامل المسك فإما أن يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير وهو الحداد إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الذي لا تسمع منه إلا موعظة أو كلمة طيبة أو نصيحة أو يأمرك بمعروف أو يأخذ بيدك إلى الله، فهذا الجليس ستستفيد منه وتنتفع به وتتعظ بمجالسته وتقترب إلى الله عز وجل إذا جالسته. والجليس السوء إما أن تسمع منه غيبة فتكون شريكه فيها فتأثم، وإما أن يدلك على الشر ويوغر صدرك من المسلمين فتخرج وقد أصبت شرا. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتقي جلساءه إذا أراد أن يصل إلى الله جل وعلا. وقيل في تفسير قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي يوم القيامة يؤتى بالناس أزواج، أي أشباه ونظائر، فالمصلين مع بعض والصائمين مع بعضهم والزناة مع بعضهم وشربة الخمر مع بعضهم وقراء القرآن مع بعضهم. وإذا النفوس زوجت، أي حشر الإنسان مع خلطائه وأزواجه ومشابهيه ومماثليه يوم القيامة. فمن تحب أن تحشر معه؟ تحب أن تحشر مع الصالحين، مع الصائمين، مع قائم الليل، مع تالين القرآن، مع الخاشعين لله جل وعلا، أم تحب أن تحشر مع المتهاونين في الصلاة والمغتابين للناس؟ اختر لنفسك في الدنيا من تحب أن تحشر معه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب مهم، وهو باب آداب الصحبة والأخوة. قال رحمه الله: كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. قال: أعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر، ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك. فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، من خلق حسن. رواه الترمذي. رواه الترمذي وصححه. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وفي رواية: من خلق حسن. ما هو حسن الخلق؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق أي مبتسم في وجوه الناس جميعا، لا يعبس في وجه أحد، وكلام لين أي يكلم الناس برفق ولين، لا يشتد ولا يغضب ولا ينفر الناس منه. وهذا الخلق الحسن يظهر أول ما يظهر مع أهلك، مع أبيك وأمك، مع إخوانك وأخواتك، مع زوجتك وأولادك، مع أهلك وعشيرتك. هذا الخلق الحسن يجب أن يظهر مع أهل بيتك أولا، ثم يظهر مع جيرانك وأصدقائك وأحبابك، لأن الإنسان قد يكون حسن الخلق مع الجيران ومع الناس ومع زوجتي وأولادي وكذا، يكون شديدا وصعبا وسيء الخلق، وهذا ليس صحيحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلا بد أن يظهر حسن الخلق أولا في معاملتك الطيبة لزوجتك وأولادك وأبيك وأمك. واسمع إلى هذا الحديث العجيب في فضل حسن الخلق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله، تقوى الله وحسن الخلق. وفي حديث آخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا مساويكم أخلاقا. كفى شرفا لحسن الخلق أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قريبا من الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. هذا من أجمل ما ذكر في حسن الخلق. ومن منا لا يتمنى أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ فإذا أردت أن تكون كذلك فعليك بحسن الخلق. حسن الخلق أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. حسن الخلق أن تتحمل أذى الناس. حسن الخلق ألا توصل إلى أحد من المسلمين أذى. حسن الخلق أن تحسن الظن بالمسلمين جميعا، وأن تسيء الظن بنفسك في أنك مقصر في حق الله جل وعلا، وأنك يجب أن تجتهد أكثر، وأن تتعبد لله أكثر، وأن تكون أورع وأتقى لله تبارك وتعالى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وأما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبازلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. أما حديث سبعة يظلهم الله في ظله، فهذا حديث مشهور معروف في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا كما ذكر المصنف. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والمحبة إما أن تكون في الله، وإما أن تكون في الدنيا. فمن أحب أحدا لماله أو لمصلحة أو لحسن مجالسته، أنه يقول كلاما يضحك الناس مثلا، أو أي أمر من أمور الدنيا، فقد أحبه في الدنيا. ومن أحب إنسانا لأنه يصلي، من أحب إنسانا لأنه يخاف الله، من أحب إنسانا لأنه من أهل القرآن، من أحب إنسانا لأنه من أهل قيام الليل، هذا هو الذي أحب رجلا في الله ولله ومن أجل الله. هؤلاء المتحابون في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، اجتمعا على ما يقربهما من الله، اجتمع على ذكر الله، اجتمع على تلاوة القرآن، اجتمع على مجالس العلم كما تجتمعون الآن. أنتم لم تجتمعوا الآن على تجارة ولا صناعة ولا مكسب مادي، إنما اجتمعتم في بيت الكريم سبحانه وتعالى وهو المسجد، واجتمعتم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، أي على ما يقربهما من الله، وتفرقا عليه، أي من أول المجلس إلى آخره هما في طاعة. تفرق عليه أي ظل على الطاعة حتى افترقا. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وصححه الحافظ في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. المتحابين في الذي يحب الرجل لله، لا لمصلحة. والمتباذين في الذي يبذل من ماله لأخيه من أجل الله وتقربا إلى الله، لا يبذل لكي ينتظر منه أن يرد، وإنما بذل وأعطى تقربا إلى الله فقط، سواء بذل هدية أو عزم الناس في بيتي على وليمة أو أعطى صدقة أو بذل من وقته ونحو ذلك لله، لا ينتظر ثوابا على ما بذله. حقت محبتي للمتباذلين فيا. وأغلى ما يملكه المسلم في الحياة وقته، فينبغي ألا تبذل وقتك إلا لله ومن أجل الله. فالوقت هو ثمرة الرجل في الدنيا، إن استثمره في طاعة الله كان من الصالحين، وإن استغله في المعاصي والذنوب كان من العاصين. وحقت محبتي للمتزاورين فيا، أي لمن يزور أخاه في الله لا لمصلحة. وأنتم تحفظون الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ذهب لزيارة أخ له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، قال: إلى أين يا عبد الله؟ قال: إلى القرية الفلانية. لماذا؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. ولم تزوره؟ قال: في الله. قال: لم تزوره؟ قال: لأنني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك يخبرك بأن الله يحبك كما أحببته فيه. فهذا دليل على أن الإنسان إذا أحب رجلا في الله وزاره في الله لا لمصلحة، فإن الله جل وعلا يحبه لذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وفي حديث آخر: أوسق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده، ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والانبساط. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد، وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. وقال العلماء: من علامات الحب في الله ألا يزداد بالعطاء ولا ينقص بالمنع. من علامات الحب في الله ألا يزداد بالعطاء ولا ينقص بالمنع. يعني لو أنك تحب إنسانا في الله ثم أعطاك هدية ثمينة، إن ازداد حبك له بالهدية فحبك الأول ليس خالصا لله، لا يزداد بالعطاء، لأنك أصلا أحببته لطاعته لربه لا لوصول المصلحة إليك. ولا ينقص بالمنع، رأيت هذا الإنسان عمل وليمة وعزم الناس وتركك، لا ينقص، لأنك تحب لا من أجل الوليمة، تحب لأنه يصلي، لأنه يخاف الله. هذا الإنسان أعطى الناس ولم يعطك، لا ينقص حبه في قلبك، لأنك لا تحبه من أجل العطاء والمنع. هذه علامة الحب الصادق في الله. وهؤلاء الذين يناديهم الله: أين المتحابون في أي في الله. وهنا مسألة، وهي محبة المسلم وبغضه. المحبة تكون على قدر الطاعة، والبغض يكون على قدر المعاصي. فلو أن لك جارا شهما رجلا إذا حدث عندك حادث وقف معك، وإذا جرح ولدك فذهب إلى المستشفى، خرج معك إلى المستشفى ودفع ثمن العلاج وقف معك، لكن هذا الجار لا يصلي، إن وجدت نفسك تحبه فأنت الآن تحبه لمصلحة ليس حبا في الله. وجار آخر بجوارك يصلي ويصوم ويخاف الله عز وجل ويخاف من الحرام، لكنه لا يفعل كما يفعل الجار الأول، فإذا وجدت نفسك قد انقبضت عنه ونقصت محبته في قلبك فأنت لا تحبه لله. المحبة لله لا تشوبها مصلحة دنيوية قط، ولذلك كانت المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. قد يشتبه هذا الأمر على بعض الإخوة أو بعض الشباب، قد يحب لحزبه لأن فلان داخل حزبه أو داخل جماعته أو داخل طريقته، أو يحب فلان لأنه من قريته أو من بلده. كل هذه المحبة ليست محبة في الله، إنما ينبغي، لأن قد يكون في حزبك أو في جماعتك شاب لا يقيم الليل، وشاب آخر ليس في حزبك ولا في جماعتك لكنه يقيم الليل ويقرأ القرآن ويخاف الله، يجب أن تحبه أكثر ممن هو في جماعتك وحزبك إن كنت من الصادقين. إذن معيار المحبة للمسلمين هو قربهم من الله جل وعلا. كلما اقترب العبد من الله ازددت له حبا. تريد أن تقول شيئا؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأنا أحبكم في الله. جميل. أخونا الكريم يسأل يقول: إذن فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا؟ فالهدية قد تكون سببا في الحب. نعم، بعض الناس قد لا يتقن المحبة الحقيقية للمؤمنين، فحينما تعطيه هدية يزداد حبا لك. والإسلام يريد أن يكون المجتمع متحابا متآلفا، فأمرهم بالتهادي، فلان يهدي لفلان وعلان يهدي لفلان، لتزداد المحبة، لأنه لن تجد كل المسلمين يحبون في الله، فمنهم من يحب في الله ومنهم من يحب في المصلحة، فمن ازداد حبه مع الهدية إنما أحب من أجل الهدية. وإن كان هذا مستحبا أن تهدي المسلمين لتزداد المحبة، لكنها محبة للهدية وليست في الله، ولا يدخلان في قوله أين المتحابون في أين المتزاورون في. هذه مرتبة عالية من الإيمان لا يصلها إلا من جرد المحبة لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام، أحدها أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق وليس بعد هذين إهانة، وإن كان ذميا فلا يجوز إزاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق الطريق وترك البداءة بالسلام، فإن سلم قيل له وعليك. والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته، ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. فإن كان الإنسان كافرا فينبغي أن تبغضه بقلبك، لأنه لا يقر بوجود الله جل وعلا، ولا يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذميا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى ولهم ذمة في بلاد المسلمين، أي أعطتهم الدولة التي تعيش فيها ذمة الأمان والعهد، فلا يجوز لك أن تخفر هذه الذمة ولا أن تؤذيه، بل ينبغي أن تحافظ عليه وأن تظهر له الخلق الحسن لعله يحب الإسلام. فإن الإسلام حينما دخل مصر كانت مصر كلها قبطية، يتكلمون باللغة القبطية، فالقبطية لغة وليست دينا، ويدينون الديانة النصرانية. دخل عمرو بن العاص رضي الله عنهما مصر ففتحها، لم يكره أحدا على الإسلام، بل أقولها للتاريخ ويقرها نصارى مصر جيدا، قبل أن يدخل الإسلام مصر ومصر كانت نصرانية، لكنهم كانوا نصارى أرثوذكس، مذهب من مذاهب النصارى. كانت الإمبراطورية الرومانية قد احتلت مصر وقامت فيها، وهم نصارى أيضا، ولكنهم نصارى كاثوليك، نصارى أوروبا. لما احتلوا نصارى مصر ماذا فعلوا في نصارى مصر؟ فعلوا فيهم الأفاعيل، أخذوا الأناجيل وأحرقوها لأنها ليست على مذهبهم. حتى يذكر التاريخ أن نصارى الصعيد جمعوا أناجيلهم ووضعوها في آنية من الفخار ودفنوها في المقابر خشية من النصارى الذين المحتلين الذين أقاموا النصارى الرومان أن يحرقوها. ثم حرقوا مكتبة الإسكندرية كاملة بما فيها من كتب وأناجيل وفقه النصارى وتاريخ النصارى، لأنه يخالف النصارى، يهينون النصارى، النصارى يقتلون النصارى، النصارى يحرقون أناجيل النصارى لأنهم ليسوا على مذهبهم. ثم طلبت الإمبراطورية النصرانية، طلبت رئيس نصارى مصر البابا الكبير لقتله، هرب في الصحاري، في صحاري مصر، هرب في صحاري مصر. ثم ما الذي حدث؟ أمسكوا بأخيه، ماذا صنعوا مع أخيه؟ وضعوه في جوالق. تعرفون الجوالق؟ الجوالق في اللغة العربية هي التي نسميها نحن الكيس، ويسميها العامة شوال أو جوال، هذا يسمى جوالق. وضعوه في شوال وربطوا الشوال عليه، ثم أتوا بالشمع الموقد وأحرقوه، وظلوا يعذبونه ويحرقونه من جنباته حتى مات، ثم ألقوه في البحر. هكذا يفعل النصارى بإخوانهم النصارى لمخالفتهم لهم في المذهب. ماذا فعل الإسلام حينما دخل مصر؟ وهذا الكلام موجود على مواقع الإنترنت للنصارى، لنصارى مصر، يقرون بهذا، يقرون بذلك. ماذا فعل عمرو بن العاص حينما دخل بالإسلام مصر؟ لما انتصر على الرومان وطردهم من مصر ومسك حكم مصر، ما الذي حدث؟ نادى بالأمان لكبير نصارى مصر، ناداه بالأمان فأتى فأعطاه مفاتيح الكنيسة وقال خذ هذه المفاتيح، مفاتيح الكنيسة، ولكن أنتم أحرار في كنائسكم تعبدون ربكم كما تشاءون، لكن لا تظهروا صليبا ولا شركا خارج الكنائس، ولكم عهد وذمة ما دمتم لم تحدثوا شيئا يخالف شرع الله جل وعلا. بعدما كان القساوسة هاربين في أماكنهم أتوا وعادوا إلى كنائسهم وبدا عمرو بن العاص والصحابه يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، فاحب الناس الاسلام من حسن خلق المسلمين، فدخل المسلمون من في مصر، فدخل اقباط مصر في دين الله افواجا حبا في الاسلام واهله. وها انت ترى مصر الان 95% مسلمين. هؤلاء 95% كلهم كانوا اقباط، اجدادنا كلهم كانوا اقباط، كانوا نصارى. ما الذي جعل اجدادنا يدخلون الاسلام؟ حبهم في المسلمين ومعاملة المسلمين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعامل غير المسلم بخلق حسن بنية أن يظهر له سماحة الإسلام وجمال الإسلام وخلق الإسلام الحسن. فما زال التاريخ يذكر هذه المواقف للمسلمين، لم يعذبوا نصرانيا ولم يقتلوا قسيسا ولم يعذبوا أحدا على دينه ليدخل في الإسلام قط، وإنما أتوا بقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. من ظل على نصرانيته قالوا أنت على نصرانيتك ولك الذمة بشرط أن تدفع دينارا في السنة في مقابل أننا سنحمي أراضيك ونحمي بيتك ونحمي أولادك ونحمي أموالك، لأن الجيش المسلم لا يدخل غير المسلمين فيه. المسلمون يقاتلون بإيمانهم وإسلامهم وعقيدتهم، في مقابل أن المسلمين سيحمون ديار وأموال ونساء وأطفال غير المسلمين من اليهود والنصارى، يدفعون الجزية كل سنة دينار واحد فقط ولا يدخلون الجيش. ثم هذا الدينار على البالغ العاقل، ليس على المرأة جزية ولا على الطفل جزية ولا على المجنون جزية ولا على الفقير الذي لا يستطيع أن يدفع جزية. كل هذا يدلك على حسن أخلاق المسلمين التي جعلت غير المسلمين يدخلون في دين الله أفواجا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: القسم الثاني المبتدع، فإن كان ممن يدعو إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي، لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة. وإن كان ممن لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر، لأن شر الكافر غير متعدٍ، لأنه لا يلتفت إلى قوله، بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق فيكون سبباً لغواية الخلق فشره متعد، فإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. المبتدع الذي يأتي بالبدع ويدعو إليها كمن يطوف بالقبور ويسجد لها وينذر لها ونحو ذلك من البدع، كيف تعامله؟ تنظر إلى ثمرة المعاملة، فإن كانت مقاطعته ستجعله يبتعد عن بدعته ويعود إلى اتباع السنة فقاطعه، وإن كانت المقاطعة لا تزيده إلا إصراراً على بدعته فلتفكر في طريقة أخرى، وهي حسن الخلق والمعاملة والدعوة وبيان الحق بأيسر طريق، لأن هذا المبتدع يظن أنه على الحق، يظن أنه على الصواب، فإذا ترفقت به وبينت له أن هذا الذي يفعله من هذه البدع كالطواف بالقبور والنذر لها أو الذكر على هيئة الرقص أو إقامة الموالد أو نحو ذلك شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تحب الله ورسوله فينبغي أن تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وتترفق به ولا تغلظ عليه ولا تسبه ولا تشتمه، لأن السب والشتم لن يأتي بنتيجة بل ربما يجعله يتمسك ببدعته. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. فهذا الحديث عام في كل معاملة، إذا كان الله جل وعلا قد قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب الذين يقولون الله تزوج مريم وأنجب عيسى، هل هناك أشنع من هذا القول؟ أهل الكتاب الذين يقولون عزير ابن الله، هل هناك أشنع وأشد من هذا؟ ورغم ذلك: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن الإحسان في القول واللين فيه وحسن الخلق حتى مع الأعداء يجعل العدو يميل إلى ما عندك ويفهم ويقتنع ويتأثر، وربما يترك ما عليه من بدعة أو من كفر أو شرك ويتبع الحق لحسن معاملتك. والله جل وعلا أبان لكل الدعاة إلى الله السر في التفاف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام مع غلظ قلوب الكفار والمشركين وشدة كفار قريش وحبهم لآلهته، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن هذه الآلهة باطلة وأن من اتبعها فهو في النار، يعني كأنه يقول لهم: أبوك وجدك كلهم في النار. ورغم ذلك كيف التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا دعوته؟ اسمع إلى السر، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة، ما هذه الرحمة؟ ما أجمل هذه الرحمة؟ يا الله، فبما رحمة، ما هذه الرحمة الكثيرة؟ فبما رحمة من الله أرزقك الله إياها يا محمد عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت. شوف، لين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لينا هينا، لنت لهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل هين لين سهل، هين لين سهل، تغضب وكذا وسرعان ما يعفو ويصفح ويتجاوز، هين، هذا من أهل الجنة، ليس متكبرا معاندا صعبا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله وينزل عليه الوحي مع الأدلة، وهو خير داع إلى الله، لو كان غليظا لانفض الناس من حوله. فكيف بنا معشر الدعاء؟ لسنا رسلا ولا علماء كبار ولا معنا معجزات ولا شيء، فكيف إذا اتصفنا بالغلظة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو اتصف بالغلظة لانفض الناس من حوله وهو مؤيد بالمعجزات، فكيف بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن علينا أن نتصف بالرفق واللين في دعوة الكافر ودعوة المبتدع ودعوة المشرك ودعوة الناس أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. قال رحمه الله: فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون، والأولى أن يتلطف به في النصح، فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان في ذلك الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد استحباب الإعراض عنه، وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه فالإعراض عنه أولى، لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. القسم الثالث: العاصي بفعله لا باعتقاده، فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره كالظلم والغضب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، كالظلم والغصب كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، وكذلك الحكم في من يدعو غيره إلى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف وجب منعه بما يمتنع به، فإن كان النصح يرده وكان أنفع له نصح وإلا أغلظ له. قسم المصنف رحمه الله العاصي إلى قسمين: صاحب المعصية المتعدية وصاحب المعصية اللازمة. فإن كانت المعصية متعدية إلى غيره كمن يشرب المخدرات ويفسد الشباب ويبيع لهم المخدرات والمسكرات فهذا ينصح، فإن لم ينتصح يجب أن نحذر الناس منه: يا أيها الناس إن فلان ابن فلان يبيع المخدرات أبعدوا أولادكم عنه. يجب أن يحذر الناس منه لأن شره متعد وفساده متعد. أما إذا كان هذا الإنسان فسقه أو ظلمه أو معصيته لازمة له، كأن يكون يترك الصلاة أو يشرب الخمر في نفسه ولا يدعو غيره إلى ذلك، فإن هذا أهون من الأول، فإنه ينصحه ويظل ينصحه ويستر عليه، ينصحه ويستر عليه لأنه غير متعدي. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر مطلوب في حقوق المسلمين جميعا، وإنما أبيح التحذير من الرجل إذا كان فحشه متعد أو معصيته ستؤذي المسلمين كبائع المخدرات والذين يأخذون الشباب إلى فعل الفواحش والعياذ بالله ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الدين هنا معناه الطريقة، أي المرء على طريقة صاحبه. فلينظر أحدكم من يخالل، فليختر أحدكم الصاحب والصديق الجيد الصالح الذي يأخذ بيده إلى الله. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخير أصدقائك. اجلس مع نفسك وانظر كم صديقا لك، 10 20 أكثر أقل، لماذا تصاحب فلانا ولماذا تصاحب فلانا ولماذا تصاحب علانا. ستجد أناسا صاحبتهم لله، وتجد آخرين صاحبتهم للدنيا. لا مانع أن تصاحب الناس لله أو للدنيا، لا مانع، هذه مصاحبة، لكن بشرط أن يكون هذا الصاحب لا يجرك إلى معصية الله. إذا جالست معه لا يغتب أحدا ولا ينم ولا ينهاك عن صلاة أو يكسلك عن طاعة. حتى لو كنت قد صاحبته للدنيا فلا بأس. أما إذا كان هذا الإنسان إذا جلست معه كسلك عن الطاعة أو حثك على معصية أو جلس يغتاب الناس ليضحك الناس فتسمع أنت فتأثم، فإن هذا لا تصاحبه ولا تصادقه، لأنك لن تجر من ورائه إلا السيئات والعياذ بالله. فلينظر أحدكم من يخالي. ثم بدأ المصنف يقول ما هي أنواع الصحبة، فقال وتشترط تلك الخصال. قال وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة وليس ذلك غرضنا، وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال لاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب الكوت، ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. إذن إذا استكثرت من أصدقائك وأحبابك الصالحين ربما يؤذن لبعضهم في الشفاعة فيشفع لك يوم القيامة، فتكون لك ذنوب تغفر بشفاعة هؤلاء الأصدقاء الذين أحببتهم في الله ومن أجل الله فيشفعون فيك يوم القيامة. ولا مانع أن تصادق الناس لأن بينك وبينهم تجارة أو صناعة أو نحو ذلك من الأمور الدنيوية المباحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهنا ذكر المصنف في من تؤثر صحبته أي تفضل صحبته خمس خصال، فما هي؟ انتبه، المصنف الآن يقول لك من تصاحب، ما هي صفات الصاحب الذي ينبغي أن تختاره؟ فقال أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريصا على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله تعالى، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمس خصال ينبغي أن تتوفر في من تريد أن تصاحبه. الخصلة الأولى أن يكون عاقلا، فالأحمق قليل العقل يريد أن ينفعك فيضرك. الخصلة الثانية أن يكون حسن الخلق، لا يكون متهورا ولا يكون إنسانا سيء الخلق، إذا غضب أو إذا خاصم فجر، إذا غضب لم يكن عنده حسن خلق بل أساء الخلق معك. الشرط الثالث أو الخصلة الثالثة غير فاسق، لا يكون فاسقا، لأن الفاسق لم يؤتمن على الدين فكيف يؤتمن على الصحبة؟ الفاسق كالذي يشرب الخمر أو الذي يزني أو الذي يفعل الكبائر فهذا فاسق، لا يكون فاسقا ولا يكون مبتدعا، لأن الإنسان المبتدع هو الذي خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هواه بغير هدى من الله، فهذا المبتدع قد يضلك وقد يجرك إلى البدعة. والخصلة الأخيرة ألا يكون حريصا على الدنيا، لأنه لو كان حريصا على الدنيا فلا يصاحبك إلا ليصيب من دنياك، وإذا قصرت في حقه مرة فإنه يقاطعك ويغضب. ولكن ينبغي أن يكون صديقك رجلا زاهدا في الدنيا ليس حريصا عليها، إنما هو حريص على أداء الصلاة في أوقاتها، حريص على تلاوة القرآن، حريص على قيام الليل، حريص على ما يقربه من الله جل وعلا. فإن من الناس من يكون حرصه كله على أمور الدنيا ولا يهمه هل أدرك الركعة الأولى أم أدرك الركعة الأخيرة، المهم عنده أن يحصل الدنيا. وينبغي الإنسان ألا يكون كذلك. ثم ذكر أثر عمر بن الخطاب فقال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقلق منه، واعتزل عدوك. هنا كلام جميل من عمر بن الخطاب، لو عمل به الإنسان لسعد مع أصدقائه. يقول عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافه، يعني لا تصادق الكذابين المحتالين الماكرين، وإنما صادق الصالحين الصادقين، فإنهم زينة لك في الرخاء وعدة في البلاء، إذا وقعت في بلاء وقفوا بجوارك وأعانوك. واحذر، قال: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه. يقليك يعني يبغضك، يعني ظن بأخيك المسلم خيرا. ضع أمر أخيك على أحسنه، لو إنسان مر عليك، صديق مر عليك ولم يقل السلام عليك مثلا، لا تقل هذا متكبر، لا، قل لعله مهموم بأمر يفكر فيه ولم يرني، أو لعله مشغول، لعل ولده في المستشفى، لعله عنده مصيبة فمر ولم يرني. ضعه على أحسن المحامل، أي ظن به خير، حتى يأتيك منه ما يقليك، حتى يأتيك أمر فعلا يثبت أن هذا الإنسان فعلا وقع في هذا الخطأ بيقين. ولذلك قيل: التمس لأخيك 70 عذرا، وهذا يدل على حسن الخلق بالغير. بعض الناس يتلمس الأخطاء للمسلمين، هذا ليس صحيحا، ولا هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة الكرام، بل يجب أن تحسن الظن بالمسلمين لا أن تتلمس أخطاءهم. ثم قال: قال: واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سره، واستشر في أمرك على سره، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. قال: واعتزل عدوك، يعني لا تمشي كثيرا مع عدوك وأنت تعلم أنه عدو، لأن العدو يعرف أسرارك ويعمل هذا، فحاول أن تعتزله ولا تتعامل معه إلا بقدر الحاجة والضرورة. واحذر صديقك إلا الأمين، حتى الصديق أيضا احذره، خذ حذرك، إلا الأمين الذي ثبت لك أمانته، أمانة في المال، وأمانة في النساء، وأمانة في السر لا يفشيه، وأمانة في كل شيء، ولا أمين إلا من يخشى الله. الأمين الحقيقي هو الذي يراقب الله تبارك وتعالى. ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، لأنك إذا صحبت الفاجر فإن الطبع سراق ستسرق من أخلاقه الرديئة، هو فاجر، تعد عنه ولا تصحب. ولا تطلعه على سرك لأنه فاجر، هذا الفاجر قد يعرف هذه الأسرار ويتخذها ذريعة للإضرار بك. واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. إذا أردت أن تستشير في أمر ديني أو دنيوي استشر الذين يخافون الله، لأنك لو استشرت إنسانا لا يخاف الله ربما تستشير في تجارة أول مرة تظهر مثلا فيخطط هو لتجارتها وسرقت الفكرة منك مثلا، يعني لأنه لا يخشى الله. أما الأمين الذي يخشى الله يدلك على الفعل الصحيح حتى تمشي على طريق مستقيم في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك وأن تعيش معه بالمضاراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه. نعم، بئس الصديق الذي تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، يعني الصديق الصحيح هو الذي يدعو لك بظهر الغيب دون ما تطلب منه الدعاء، لا يحتاج أن تقول ادعو لي. ولا تعيش معه بالمداراة، يعني تحاول ألا تغضبه، لا، الصديق الصالح لو وقعت منك أي زلة فإنه يغفرها. قال: أو تحتاج أن تعتذر إليه، إذا وقع شيء يقول لك لا خلاص معذور. هذا هو الصديق الذي يجب أن تتمسك به وتلتزم به. قال رحمه الله: ودخل جماعة على الحسن البصري وهو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت، فقال رحمك الله: هذا والله فعل الإخوان. وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار فلم يجده في المنزل، فقال للخادم: أخرجي لي كيس أخي، فأخرجته فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك، فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة. فنظر فإذا هي قد صدقت فعتقت. طبعا هذه منزلة كبيرة لا يصل إليها إلا الذي يحب أخاه في الله فعلا. فهنا يقول: لما دخلوا والحسن نائم وفاكهة موضوعة، ودخلوا متعودين يدخلوا عليه المجلس فوجدوه نائما فجلسوا يأكلون من الفاكهة، ففتح عينه قال: فعلا هذا فعل إخوان، كلوا. سعد جدا لأنهم أكلوا بدون إذنه. وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه، يعني في جيبه، فيأخذ منه من المال ما يشاء، يجي حاطط يده ويأخذ 50 جنيه أو 100 جنيه ويمشي، فالثاني يضحك ويسكت. قالوا: لا. قال: لستم بإخوان، أنتم لا تحبون بعض في الله، هذه كلها مظاهر. طبعا هذه مسألة كبيرة لا يصل إليها إلا أناس مخصوصون قد زهدوا في الدنيا وأصبح المال والدنيا عندهم لا شيء، وإنما المحبة في الله أغلى وأرفع من ذلك. ثم ذكر أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق يقال له عيسى الطمار، صديق له عيسى موجود؟ قالوا: لا. خرجت الجارية يعني الأمة، قال: لا، طيب هات محفظة المال كيس أخي، يعني الكيس الذي يضع فيه المال، فأخرجته له، فتح الكيس كيس الفلوس وأخرج منه درهمين وسد، قال: لا، ضعيه مكانه، ومضى. فجاء صديقه عيسى التمار فأخبرته الجارية، قال: لا، فعلا طلب منك كيس الفلوس وأعطته الكيس وفتح وأخذ منه